فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مربي، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيره. ابدا بالأقرب فالأقرب، على العكس من حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم، تجده مع الناس حسن الخلق لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كن مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم أيضا، لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم. ولهذا لما سئلت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قال كان في مهنة أهله يساعدهم على مهمات البيت، حتى إنه كان يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام لأهله ويخسف نعله ويرقع ثوبه. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير أصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.